بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وارزقنا اللهم خشيتك في الغيب والشهادة برحمتك يا أرحم الراحمين. أنهينا بعض المنصوبات كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وأخذنا من المنصوبات المفعول به، وقلنا وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه فعل الفاعل، وقلنا وقوع فعل الفاعل إما وقوعا حسيا أو له تعلق بالمفعول به كما قال واتقوا الله. وأخذنا أقسام المفعول به ظاهر ومضمر، وأخذنا أقسام المضمر متصل ومنفصل ومثلنا لذلك، ثم أخذنا بعد ذلك المصدر وهو المفعول المطلق، يعني يتكلمون عنه في كتب النحو يقولون المصدر وهو المفعول المطلق وهو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، يعني هذا تعريف مبسط لمعرفة المصدر، وهو ما يجيء ثالثا في تصريف الفعل. ضرب يضرب ضربا، ضربا هو المفعول المطلق وهو المسمى المصدر. وأخذنا نوعي المفعول المطلق، إما لفظي وإما معنوي كما قال هنا، وهو قسمان لفظي ومعنوي. وأخذنا اللفظي أن يوافق لفظه لفظ فعله، والمعنوي هو الذي يوافق معناه معنى الفعل ولا يكون فيه حروفه، مثل جلست قعودا. ثم بعد ذلك يا إخوتي الكرام أخذنا ظرفي الزمان والمكان، وقلنا المسمى المفعول فيه يسمى ظرف الزمان هو المتعلق باسم الزمان، ويسمى ظرف المكان هو المتعلق باسم المكان، وأخذنا بعض الأمثلة على ذلك. بعد ذلك يا إخوتي الكرام ندلف اليوم بإذن الله جل وعلا في معرفة الحال. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيات. قال الاسم المنصوب يكون وصفا، الاسم يكون اسما ويكون منصوبا لا مرفوعا ولا مجرورا. قال المفسر لمن بهم من الهيات، نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك. ويقول ولا يكون الحال إلا نكرة، يعني الحال لا يكون معرفة وإنما يكون نكرة، يعني هذا من شروط الحال. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، يعني يتم الكلام بجملة يأتي الحال بعده، يعني فالحال فضلة وليس معناه أن يستغنى عنه، لا قد تحتاجه الجملة لكن بعد تمام الكلام يأتي الحال. ولا يكون صاحبها، يعني صاحب الحال، إلا معرفة. نعيد إخوة الكرام، يقول باب الحال. والحال يعني لتعلموا أن الحال يذكر ويؤنث، الحال الأول، الحال الأولى، فيذكر الحال ويؤنث. والأفصح عند في لغة العرب أن يذكر لفظه، تقول باب الحال، ولك أن تقول باب الحالة، ويؤنث معناه، يعني إذن الأفصح أن يذكر اللفظ ويؤنث المعنى، مثل تقول حال لازمة ولا عكس، يعني العكس لا يصح لغة، تقول الحالة لازم هذا لا يصح. فإذا تقول الحال الأول تذكره، وتقول الحال الأولى، والأفصح تذكير اللفظ وتأنيث معناه، تقول حال هذه حال لازمة. والحال لا يكون إلا منصوبا فهو من أقسام المنصوبات، وهو وصف. ما فائدة هذا الوصف؟ قال المفسر لمن بهم من الهيات، فهو يشرح الوضع الذي يكون عليه صاحبه. وضعه هيئته تكون مبهمة، جاء زيد، كيف مجيئه؟ يفسره الحال راكبا ماشيا راكضا باكيا، هذا هو الحال. فالحال يفسر الهيئة التي جاء عليها زيد، أي من بهم من هيئته، يعني هذه الهيئة التي أتى عليها زيد هذه مبهمة. متى تفسر؟ تفسر بوجود الحال. مثلا نقول جاء زيد راكبا، راكبا هو الحال، ولفظ زيد حال إيش؟ حاله راكبا. ومجيء زيد يحتمل أن يكون مجيئا مشيا أو ركوبا أو هرولة، كيف نعرف هذه الهيئة؟ هذه مبهمة، هذه الهيئة وهذا الإبهام يزول بمعرفة الحال. فإذا قلنا راكبا هذا هو الحال، حيث فسر لنا من بهم من هيئة مجيء زيد. مثلا ركبت الفرس، ركوبك هذا للفرس ما هيئته؟ هذا الركوب مبهم، فيفسره لنا الحال حينما تقول مسرجا أو عريا. مسرجا أي عليه السرج، وعريا أي غير مسرج ولا سرج عليه. قال الحال إخوة الكرام يأتي من ستة أشياء: إما يأتي لبيان هيئة الفاعل، أو لبيان هيئة نائب الفاعل، أو لبيان هيئة المفعول به، أو لبيان هيئة الفاعل والمفعول سويا، أو لبيان هيئة المجرور بالحرف، أو لبيان هيئة المضاف عليه. يعني يأتي لبيان هيئة ستة أشياء: إما لبيان هيئة الفاعل، مثل تقول زي ما مثل معنا جاء زيد راكبا. راكبا هذا حال، حال لمن؟ لزيد. إذن الحال تقول راكبا حال من الفاعل منصوب علامة نصبه الفتحة. طيب إما أو لبيان هيئة نائب الفاعل، نائب الفاعل مثل تقول ضرب زيد قائما. قائما هذا حال، حال لمن؟ لزيد. زيد ما إعرابه في الجملة؟ حينما تقول ضرب زيد تقول ضرب فعل ماضي مبني ليش؟ للمجهول، لما لم يسمى فاعله. زيد نائب فاعل، قائما حال لنائب إيش؟ حال لنائب الفاعل. الحمد لله الحمد لله. طيب إذن الصورة الثالثة أن يأتي الحال، أو الصورة الثانية أن يأتي الحال لبيان هيئة نائب الفاعل. ضرب زيد، زيد نائب فاعل، كيف ضرب؟ ما هو الهيئة التي ضرب عليها زيد؟ تقول قائما، ضرب زيد قائما. قائما حال من نائب الفاعل منصوب علامة نصبه الفتحة. طيب ويأتي الحال كذلك لبيان هيئة المفعول به، مثل المثال الذي مثل به المصنف رحمه الله: ركبت الفرس مسرجا. مسرجا هذا حال، حال لمن؟ حال للفرس. تقول مسرجا حال للمفعول به وهو الفرس منصوب علامة نصبه الفتحة. واضح يا أخوة؟ طيب الشيء الرابع أن يأتي الحال لبيان هيئة الفاعل والمفعول على حد سواء. لقيت عبد الله، لقيت التاء ضمير متصل بمحرف فاعل، وعبد الله مفعول به منصوب على مثل نصبه عبد، وهو مضاف، ولفظ الجلالة الاسم الكريم مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسر الهاء تأدبا مع الله جل وعلا. لقيت عبد الله، إذن عندنا عرفنا الفاعل وعرفنا المفعول به. نبنأتي بحال يبين هيئة الفاعل وهيئة المفعول، تقول لقيت عبد الله راكبين. راكبين حال للفاعل والمفعول به على حد سواء منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى والنون للتثنية. واضح؟ ويأتي الحال من المجرور بحرف الجر: مررت بهند جالسة. جالسة حال، حال ليش؟ الاسم المجرور هند، ما هو هند جار مجرور، الباء حرف جر، وهند اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. جالسة حال لهند، لا يقولون حال الاسم المجرور ومنصوب علامة نصبه الفتحة. كذلك يا إخوة الكرام يأتي الحال من المضاف إليه، قال الله جل وعلا: إليه مرجعكم جميعا. من يقول لي الحال هذا لمن؟ ها إذا فهمتم، إذا أتى الحال لبيان الفاعل، وأتى الحال لبيان نائب الفاعل، وأتى الحال لبيان المفعول به، وأتى الحال لبيان الفاعل والمفعول على حد سواء، وأتى الحال لبيان المجرور بحرف الجر: لقيت مررت بهند جالسة. ويأتي الحال لبيان هيئة المضاف إليه، يعني يأتي الحال من المضاف إليه. وين المضاف إليه؟ هنا في قول الله جل وعلا: إليه مرجعكم جميعا. جميعا هو إيش؟ هو الحال. ها من يجاوب يا أخوة؟ أحسنت، الكاف، بارك الله فيك. لا، كم حال؟ لا، الحال جميعا. جميعا حال للمضاف إليه، مرجع مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. واضح؟ لا لا لا، الحال ليست هي الكاف. الحال للضمير المتصل اللي في محل جر بايش؟ بالإضافة. إذن الحال للكاف. واضح؟ إذن عرفنا يأتي الحال من ستة أشياء. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض شروط الحال. الحال طبعا كلام طويل عليه، لكن نأخذ بعض شروطه كما قال المصنف هنا. طيب، بارك الله فيكم. قال: ولا يكون الحال إلا نكرة. إذن هذا الشرط الأول، أن يكون الحال نكرة، يعني لا يأتي الحال معرفة. فلو قلت: أبصرت زيدا الراكب، هل تعرف هنا الراكب حال؟ لا، لأنه معرفة، فما تعرف حال، تعربه صفة. ليش؟ لزيدا. واضح؟ زيدا الراكب تقول نعت لزيد، والنعت يتبع المنعوت، فالمنعوت منصوب، فهو منصوب مثله. واضح؟ لماذا؟ لأن الراكب إيش؟ الراكب معرفة، فيكون هنا صفة. ولا يعرب حالا. ليش؟ لأن الحال نكرة. إذا ماذا تقول؟ ها، وجه الجملة: لقيت زيدا الراكب. كيف تجعل حال؟ أخرجه من المعرفة، من حد المعرفة إلى حد النكرة، فتقول: لقيت زيدا راكبا. هنا تعرف راكبا إيش حال؟ لأنه نكرة. واضح يا أخوة؟ سواء كان نكرة محضة، مثلا أبصرت زيدا راكبا، أو نكرة خصصت بالإضافة، كذلك يأتي. يعني النكرة المخصوصة ما أوغلت في النكارة، يعني خصت فقربت من إيش؟ من المعرفة. فتقول مثلا: جاء زيد راكب فرس. راكب فرس هنا راكب تعربها إيش؟ تعربه حال لزيد. طيب، يقول علماء النحو: فإن جاء الحال معرفة، يعني قد يأتي في بعض الصور الحال معرفة، ما الواجب عليك؟ وإحنا عرفنا شرط من شروط الحال أن يكون نكرة. قال هنا: تؤول هذه المعرفة بنكرة. فيجب عند النحاة أن تؤول هذه المعرفة بنكرة من معنى هذه المعرفة. ولم يأتي هذا، يعني لم يأتي الحال معرفة إلا في ألفاظ قليلة، مثل: جاء زيد وحده. وحده هنا إيش؟ معرفة، لأنها مضافة إلى الضمير، فتكون معرفة. قالوا: وإن كان الحال هنا في صورة المعرفة إلا أنه يؤول بنكرة، يعني كأنك تقول: جاء زيد منفردا. إذن تؤول هذا الحال المعرفة بما يكون نكرة، تقوم مقام هذه المعرفة، كأنك تقول: جاء زيد منفردا. واضح يا أخوة؟ طيب، قال: ولا يكون إلا بعد، نعم، وحيدا أو منفردا. جيد، إذن أنت فهمت الآن، لولا الحذف والتقرير، إذن أنت حذفت وقدرت، يعني شلت المعرفة وقدرت مكانها نكرة، فتقول وحيدا منفردا، هذه كلها نكرات تقوم مقام هذا الحال، أنها من معنى هذه المعرفة. قال الشرط الثاني، قال المصنف رحمه الله هنا: ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، أن يتم الكلام. قال: لا يكون إلا بعد تمام الكلام، أي لا يكون الحال إلا فضلة. إيش معنى فضلة؟ ما هو معنى يستغنى عنه، لا، أي زائد عن أصل الجملة، بحيث يمكن أن تقوم الجملة بدونه، موجود أركان الجملة لكن قد لا يتبين المعنى إلا مع وجود هذا الحال. وهذا قول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية. والحال وصف فضلة منتصب، قال إيش؟ فضلة، وصف واضح، أخذنا معه أنه اسم منصوب يكون وصفا يحمل معنى الحدث. قال والحال وصف فضلة، فضلة يعني زائد بعد تمام أركان الجملة، منتصب ويكون منصوبا، مفهم في حالي، في حالك فردا أذهب، يعني يفهمك من بهم من إيش؟ من الهيئات. قال ولا يكون صاحبها، يعني صاحب الحال، وقلنا لكم صاحب الحال إما الفاعل أو نائب الفاعل أو المفعول به أو الاسم المجرور أو الاسم المضاف، المجرور بإيش؟ بالإضافة. طيب قال لا يكون صاحبها إلا معرفة، هذا شرط إيش؟ أغلبي، يعني في الغالب لا يكون صاحب الحال إلا معرفة، كما مضى معنا لقيت زيدا راكبا، زيدا هنا إيش؟ معرفة. ركبت الفرس، الفرس هنا إيش؟ معرفة. قولنا كذلك جاء زيد وحده، زيد معرفة. قل وما شئت من أمثلة، لقيت عبد الله راكبا، عبد الله، واضح يا أخوة؟ فإذن الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، هذا شرط إيش؟ ليس أساسيا وإنما هو أغلبي، يعني في الغالب في لغة العرب أن يكون صاحب الحال معرفة. وقد يكون هنا جزم المصنف رحمه الله ولا يكون صاحبا إلا معرفة، جزما أنه دائم يكون صاحب معرفة، لكن الصحيح عند علماء النحو أن في الغالب يكون صاحب الحال معرفة، وقد يأتي صاحب الحال نكرة، واضح، قد يقع صاحب الحال نكرة. وذكروا لها مسوغات، يعني عدة، يعني لا يسوغ أن يكون صاحب الحال نكرة إلا بعدة مسوغات، يعني تخرجه عن الإغال في النكارة وتقربه من المعرفة. قالوا من ذلك، يعني من المسوغات أن يتقدم الحال ويتأخر صاحبها، مثل جاء إلينا مسرعا رجل، ما الذي جعلنا نأتي بالحال من صاحبها الذي هو نكرة رجل؟ قالوا تقدم الحال عليه أخرجها من حد النكارة وقربها من المعرفة، فجاز أن نأتي بالحال من النكرة. شوف جاء إلينا مسرعا رجل، مسرعا حال، وإن صاحب الحال رجل، رجل نكرة، فلا يسوغ أن يكون صاحب الحال نكرة. قالوا سوغ ذلك تقدم الحال على صاحبها، واضح؟ مثل قول الشاعر لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل، من يقول لي وين الشاهد؟ مهم في معرفة شواهد النحو، يعني أبيات الشعر، أن تعرف موطن الشاهد. يقول الشاعر لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل. موحشا هو إيش؟ أحسنت، بارك الله فيك. موحشا هو الحال، أين صاحب الحال؟ جيد، موحشا هو الحال، أين صاحبه؟ شوف تقول هو الحال أين صاحبها، ما هو أين صاحبه، لأن الحال مذكر في اللفظ فالمعنى مؤنث. أحسنت، طلل نكرة ولا معرفة؟ قلنا الأصل أن يكون صاحب الحال معرفة، هنا أتى طلل صاحب الحال نكرة، ما الذي سوغ لنا أن نأتي بالحال من هذه النكرة؟ قالوا تقدم الحال على صاحبها، قال موحشا طلل، فلو قال طلل موحشا لما ساغ له ذلك، لأن الأصل أن يكون صاحب الحال معرفة ولا مسوغ، لأن يؤتى بالحال من هذه النكرة إلا بأن تقدم الحال على النكرة، واضح؟ طيب المسوغ الثاني أن تخصص هذه النكرة بوصف، ولا تخصص النكرة إلا بوصف أو إضافة. الوصف مثل جاءنا شيخ، شيخ هذه نكرة، كبير ماشيا، أين الحال؟ ها، جاءنا شيخ كبير ماشيا، أكتب لكم جاءنا ماشيا، جاءنا شيخ كبير ماشيا، أين الحال ماشيا؟ بارك الله فيك، أين صاحبها؟ صاحب الحال. يا شباب كم عددكم الآن في الغرفة؟ 26. شيخ بارك الله فيك. شيخ هنا نكرة ولا معرفة؟ جيد نكرة. ما الذي سوغ لنا أن نأتي بالحال من هذه النكرة؟ ها الوصف؟ لا شيخ خلاص هو نكرة واضح. طيب ما الذي سوغ لنا أن نأتي بالحال من النكرة؟ لما قلنا ماشيا حال للشيخ، الوصف وصف الشيخ بأنه كبير. هيشوف جاءنا شيخ كبير ماشيا. طيب بارك الله فيك. قال الله جل وعلا هيا انتبهوا لها هذه، المفروض الشيخ سامي يكون فيه جوائز للي جاوب سريعا. يقول ولا قال الله جل وعلا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا. هذه قراءة شاذة، هي الآية عند في القراءة السبعية ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق. جاءت قراءة شاذة ويحتج بالقراءة الشاذة في لغة. قال ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا. شوف مصدقا حال، خلاص جبت لكم الحال، أين صاحبها؟ ها يا شباب جيد، مصدقا هو الحال، أين صاحبها؟ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا. صاحب الحال بارك الله فيك، ما هو الحال؟ ما هو مصدقا الحال، مصدقا الحال. صاحب الحال كتاب، جيد. كتاب نكرة ولا معرفة؟ نكرة طبعا. ما الذي سوغ لنا مجيء الحال من النكرة؟ ها يا شباب الوصف بارك الله فيك. وصفنا الكتاب بقولنا بقول الله جل وعلا من عند الله، جملة من عند الله في مقام ايش؟ تقوم مقام الوصف لكتاب، واضح يا شباب؟ إذن الذي سوغ لنا مجيء الحال من النكرة تخصيص النكرة حيث خصصت أو بالوصف، خصصت بايش؟ بالوصف. طيب قد تخصص النكرة، قال الشاعر يا رب نجيت نوحا، إلى أن قال في فلك في فلك ماخر في اليم مشحونا. ها في فلك ماخر في اليم مشحونا، مشحونا هو الحال، الحال ليش؟ لفلك. لا ماخر هذا ايش؟ ماخرا خطأ. في فلك ماخر في اليم مشحونا، مشحونا هو الحال. الصوت يقطع، ماشي اظن الاتصال عندي قوي شوي الحمد لله. طيب مشحونا هو الحال، وان لصاحبها، صاحبها ايش؟ فلك، الفلك والفلك المشحون. جيد الفلك نكرة. ما الذي سوغ مجيء الحال لهذه النكرة؟ أنها خصصت بالوصف، وصف الفلك بإيش؟ بأنه ماخر. بارك الله فيك، جيد جيد. إذن إيش؟ إذن قد فهمتم مسوغات مجيء النكرة لإيش؟ للحال، وأن تخصص بوصف. قال أو إضافة، مثال الإضافة قول الله جل وعلا في أربعة أيام سواء. ها من يجيب الحال وشه؟ الحمد لله. ها سواء، ما هو المسوغ في المثال السابق؟ في فلك ماخر في اليم مشحونة، مشحونة الحال، والفلك هو صاحب الحال وهو نكرة. والذي سوغ مجيء الحال من هذه النكرة أنها وصفت، الفلك وصف بأنه ماخر، واضح؟ طيب المثال الثاني في أربعة أيام سواء، سواء هي الحال، الحال مما؟ أربعة، واضح؟ الحال لأربعة، أربعة إيش؟ نكرة. ما الذي سوغ مجيء الحال لهذه النكرة؟ الإضافة، أربعة أيام، واضح يا أخوان؟ طيب جاءنا طالب علم ماشيا. إذا قلنا جاءنا شيخ ماشيا، ما هو المسوق؟ هنا ما في مسوق، هنا ما يجيزونه. على الجادة أن يكون صاحب الحال إيش؟ معرفة، واضح يا أخوان؟ إذا قلنا مثلا جاءنا شيخ ماشيا ما يسوق من صاحب الجائزة. والله انظر أنت من جاوب سريعا، أنا لا علم لي، ما انتبهت لمن أجاب سريعا. هي في سؤال إيش؟ مصدقا؟ والله ما أدري. طيب إذن واضح المسوغات أن يكون أن يخصص بوصف أو إضافة. يعني الصورة الثانية، الصورة الأولى أن يتقدم الحال على صاحبها، وذكرنا لكم مثال يمية موحشا طلله. الصورة الثانية أن يخصص بوصف، مثل قول الله جل وعلا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا، هنا خصص بالوصف. وأن يخصص بالإضافة في 4 أيام سواء، يجاءنا طالب علم ماشيا، واضح؟ طالب علم ماشيا، ماشيا حال لطالب، طالب هذه نكرة. ما الذي سوغ مجيء الحال منها؟ أنها أضيفت وهو مضاف وعلم مضاف إليه، واضح التخصيص بالإضافة؟ جيد. ثم بعد ذلك قال إذا جاء بعد نفي، أن يأتي الحال بعد نفي، قول الله جل وعلا، انتبهوا معي، أداة بعد نفي أو شبهه، شبه النفي شيئين، إذا قالوا لك النفي أو شبهه، شبه النفي النهي والاستفهام. طيب نأتي في النفي، مثال وما أهلكنا، هنا نفي، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، إلا لها منذرون، واضح؟ طيب مثال آخر، لم يجلس معنا أحد غاضبا، لم يجلس معنا أحد غاضبا، غاضبا حال ليش؟ لأحد. ما الذي سوغ مجيئه؟ تقدم النفي عليه. قول الله جل وعلا وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، إلا لها منذرون، هذه جملة في محل ايش؟ نصب حال لقرية، قرية هذه نكرة. ما الذي سوغ مجيء الحال الجملة منها؟ سوغ مجيء الحال الجملة من قرية تقدم النفي عليها. طيب النهي، يقول لا يركنن أحد إلى الحجام يوم الوغى متخوفا لحمامي، متخوفا هو الحال، الحال لقوله أحد. ما الذي سوغ مجيء الحال لأحد؟ قال مع أنها نكرة، قال سبق أحد النهي لا يركنا. طيب الاستفهام، يا صاحي هل حم عيش باقيا فترى لنفسك العذر في إبعادها الأمل، حم عيش باقيا، عيش باقيا هو الحال لقوله عيش، عيش باقيا، ومسوغ مجيء الحال للنكر عيش وتقدم الاستفهام عليه، يا صاحي هل حم عيش باقيا فترى لنفسك العذر في إبعادها الأمل. إذن عموما خذوها أن يكون صاحب الحال معرفة، قد يأتي نكرة، قالوا لا يأتي صاحب الحال نكرة إلا بمسوغ. والصحيح قد يقع، وكذلك يعني ورد في لغة العرب أن يقع الحال نكرة وبلا مسوغ، وقد ورد بها لسان الشارع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو ورد في الحديث، حديث عائشة، وصلى وراءه رجال قياما، أين الشاهد؟ وصلى وراءه رجال قياما، قياما هو الحال، واضح؟ أين صاحب الحال؟ رجال، ورجال نكرة. أين المسوق؟ لا مسوق، لم يتقدم الحال على صاحبها، ولم تخصص، ولم يتقدم نفي أو نهي أو استفهام، واضح يا أخوان؟ ولا مقيس عليه، يعني هل لك أنك تقيس في تجيب أمثلة أنك تأتي من النكرة بحال بلا مسوق؟ هذا خلاف بين أهل النحو. الإمام الخليل الفراهيدي، الخليل بن أحمد الفراهيدي شيخ سيبويه، وكذلك يونس من شيوخ سيبويه، يرون أنه سماعي لا يقاس عليه، يعني قول الراوي في الحديث، قول عائشة رضي الله عنها وصلى وراءه رجال قياما، يكون مفسرا لمن بهم، أي لما جهل من هيئة صاحب الحال، واضح يا أخوان؟ من ضوابط الحال، يعني فائدة أخيرة، انقطع المكسل، سيقر فائدة أخيرة من في باب إيش؟ في باب الحال، وهي ضابط يعني يسهل لك معرفة الحال. ها يا أخوة المكسلر، لا يوجد صوت الآن، لا يوجد صوت، ها يا أخوة، أهم شيء لدينا الآن الصوت، مسموع جيد المكسلر عاد. طيب في صوت الحمد لله. طيب أقول بارك الله فيكم، إذا أردت أن تضبط باب الحال يقول الحال إذا أردت معرفته في الجملة أن يكون يرى هذا الحال جوابا لسؤالك كيف، كما قال الحريري رحمه الله في منحة الإعراب، المنحة فيها ضوابط حلوة، قال ثم يرى عند اعتبار من عقل جواب كيف في سؤال من سأل. يعني يرى الحال عند اعتبار العاقلين في معرفة الحال أن يكون جوابا لسؤالك بإيش؟ بكيف في سؤال من سأل. ثم يرى عند اعتبار من عقل جواب في سؤال من سأل. يعني جاء زيد، تقول كيف جاء؟ إذا قلت راكبا هذا هو الحال، جاء زيد راكبا هو الحال. حينما تسأل كيف كان مجيء زيد تقول راكبا. ركبت الفرس، كيف ركبت الفرس؟ قال ركبت الفرس مسرجا هو إيش؟ هو الحال. الله المستعان، الله يفرج. تلخيص ما مضى، قلنا يجيء الحال من الفاعل، جاء زيد راكبا، ومجيء الحال من نائب الفاعل، ضرب زيد قائما، ومجيء الحال من المفعول به، ركبت الفرس مسرجا، ومجيء الحال كذلك من الفاعل والمفعول، لقيت عبد الله راكبا كما مثل به المصنف هنا، أو راكبين، ومجيء الحال من المجرور بحرف الجر، مررت بهند جالسة، ومجيء الحال كذلك من المضاف إليه مرجعكم جميعا. واضح؟ طيب، ولا يكون الحال إلا نكرة، وإذا أتى الحال معرفة يؤول بنكرة من معناه، مثل تقول جاء زيد وحده معرفة، فكيف يكون حالا؟ قال وهو في مقام منصوب. ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. طيب، يقول التمييز يشبه الحال في كونه إيش؟ نكرة، كما قال لا يكون إلا نكرة، وفي أنه فضلة، يعني يأتي بعد تمام الكلام، بعد تمام الجملة. وأكثر ما يكون التمييز، إخوة الكرام، في لغة العرب أكثر ما يكون التمييز بعد العدد، إذا جاءك اسم بعد العدد منصوب هو غالبا يكون إيش؟ يكون التمييز. اشتريت مثلا 20 كتابا، هنا يكون تمييز 20. إن هذا أخي له 99 نعجة، نعجة تقول تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 إلا 50 عاما إيش؟ تمييز ليش؟ 50. واضح يا أخوة؟ طيب، فجلدوهم، قال الله جل وعلا فجلدوهم 80 جلدة، جلدة إيش؟ تمييز منصوب. وكذلك إذا يأتي بعد الأعداد، وكذلك يأتي بعد الأوزان، نحو عندي رطلان زيتا هنا إيش؟ تمييز منصوب بعد إيش؟ بعد الأوزان. وكذلك بعد المكيلات، بعد الكيل، نحو اشتريت نصف كيل تفاحا هنا إيش؟ تمييز منصوب. وكذلك يأتي بعد المساحات، نحو هذا شبر أرضا هنا تمييز. واضح؟ قال والتمييز يكون محول، إما أن يكون محولا من فاعل، في بعض الأحيان يأتي التمييز محول عن فاعل، تصبب زيد عرقا، أصل هذا التمييز فاعل في الجملة، تقول تصبب عرق زيد، عرق هنا إيش؟ من اللي تصبب؟ العرق، فالعرق هنا فاعل، فإذا قلت تصبب زيد عرقا تمييز محول عن إيش؟ محول من أو عن فاعل. واضح يا أخوة؟ تفقأ بكر شحما، أصل الكلام تفقأ شحم بكر، وش اللي تفقأ؟ تفقأ الشحم هذا ما موقعه في الجملة؟ هو فاعل إيش؟ التفقؤ، فنقول هذا محول عن فاعل. واضح؟ قول الله جل وعلا واشتعل الرأس شيبا. من يعرف شيبا؟ نقول شيبا هنا ايش؟ تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة، محول عن ايش؟ نعم محول. بناء الجملة اصلها اشتعل شيب الرأس، محول عن فاعل، بارك الله فيك. طيب، وكذلك يكون محولا عن مفعول به، وهي آية واضح دائما يستدل بها النحاة في التمييز المحول عن مفعول. وفجرنا الأرض عيونا، عيونا هنا تمييز منصوب محول عن مفعول به، مفعول به. وفجرنا أي نحن، النا هنا فاعل، عيون الأرض، عيون مفعول به منصوب للفعل فجر، فهو محول عن مفعول به. واضح؟ كذلك يعني من الصورة التي ذكرها يقول زيد أكرم منك أبا. يقولون هنا قاعدة، قاعدة كلية، أن كل اسم منصوب، احفظ هذه القاعدة، كل أن كل اسم منصوب يكون نكرة بعد أفعل التفضيل، زيد أكرم منك أبا، الاسم المنصوب أبا بعد أفعل التفضيل أكرم وهو نكرة أبا، يكون تمييز، يعرب إيش؟ تمييز على الإطلاق. واضح يا أخوان؟ كل اسم منصوب نكرة بعد أفعل التفضيل يعرب إيش؟ يعرب تمييز. نحو زيد أكرم منك أبا، نطبق أبا اسم وهو منصوب أبا وهو نكرة وجاء بعد أفعل التفضيل أكرم، يكون إيش؟ تقول أبا تمييز منصوب. طيب، وأحسن منك وجها، أحسن هنا أفعل التفضيل، وجها كل اسم منصوب نكرة بعد أفعل التفضيل يعرب تمييز. جيد، وجها، وجها هنا اسم منصوب نكرة وجاء بعد أفعل التفضيل فيعرب تمييزا. من يجيب مثال في سورة الكهف؟ وكان له ثمر فقال له صاحبه وهو يحاوره، ماذا قال له؟ قال له أنا أكثر منك إيش؟ مالا. مالا هنا إيش؟ اسم منصوب نكرة جاء بعد أكثر منك أفعل التفضيل فيكون تمييزا، أنا أكثر منك مالا. طيب، قول الله جل وعلا أصحاب الجنة يومئذ خير، يعني معنى أخير، خير مستقرا وأحسن مقيلا. أحسنت، أكثر منك مالا، وأعز نفرا، نفرا كذلك يعرب إيش؟ يعرب تمييز، أعز نفرا، جاءت بعد أفعل التفضيل وهي نكرة منصوبة. واضح؟ طيب، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، أين التمييز؟ ها يا أخو، أحسنت، مستقرا أول شيء، مستقرا تمييز لأنها أتت بعد خير، وخير بمعنى أخير، وكذلك أحسنت مقيلا، بارك الله فيكم، ما شاء الله ما شاء الله، مقيلا كذلك يعرب تمييز. واضح؟ إذن بهذه الأمثلة يا أخوة الكرام، يعني مرة معنا ما أمثلة بعد العدد وبعد الوزن وبعد الكيل وبعد المساحات وبعد أفعل التفضيل كلها تعرب تمييز. ما موقفها في تبيين الجملة وفي تبيين الكلمات التي قبلها في تبيين صاحبها؟ قال من بهم من الذوات، يعني مثلا تقول اشتريت 20، تبقى كلمة 20 في ذاتها مبهمة، 20 ايش؟ تقول كتابا، كتابا هنا بين لنا من بهم من ذات 20 هذه وليست من هياتها. واضح؟ إذن هي 20 مبهمة لا يدرى ما هي، 20 ايش؟ 20 كتابا، سيارة، فلة وما إلى ذلك، قال كتابا، إذن يبين، فما تدري هل 20 كتابا أم قلما أم حقيبة أم ثوبا وما إلى ذلك. فإذا عينت واحدا يزول هذا الإبهام، إبهام ايش؟ إبهام الذوات، إذن هي مفسرة لمن بهم من الذوات. وقلنا السؤال الحال يعرف بالسؤال عنه بكيف، أما التمييز يعرف التمييز بوقوعه جوابا للسؤال بماذا. اشتريت 20، 20 ماذا، أي شيء هي. واضح؟ إذن واضح باب إيش؟ باب التمييز. طيب قال الاستثناء. هنا العلماء علماء النحو يلحقون بالتمييز الحديث عن ايش؟ عن الاعداد. ولعله يطول الكلام فيها لكن نخلص وبعدين اذا عندنا متسع في لقاء قادم نذكر ايش احكام العدد. قال الاستثناء. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا الاستثناء جيد. قال ابن جروم رحمه الله تعالى: الاستثناء وحروف الاستثناء 8، وهي الا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. هنا يقول المصنف رحمه الله: الاستثناء تعريفه عند النحاة إخراج شيء من شيء بإلا أو إحدى أخواتها التي ذكرها رحمه الله. مثاله يعني تخرج شيء من حكم شيء بأداة الاستثناء إلا أم الباب أو إحدى أخواتها، مثل قولك: حضر الطلاب إلا زيدا. تخرج زيد من حكم الطلاب في الحضور فتقول: حضر الطلاب إلا، فأخرجت زيد من الطلاب في الحضور بأداة الاستثناء إلا. فالمستثنى هو إيش؟ زيدا. والمستثنى منه الذي أخرجت منه زيدا هو الطلاب، وأداة الاستثناء هي إلا، الحكم الحضور. المقصود بأخواتها الأدوات الأخرى. ذكر المصنف هنا كم أداة؟ 7 أدوات، وهي غير وهي اسم، وسوى بكسر السين وهي كذلك إيش؟ اسم. قال تعالى: وفجرنا الأرض عيونا. طيب لم أفهم المحول عن المفعول به. طيب المثال: فجرنا الأرض عيونا. عيونا هنا معربة إيش؟ قال العلماء تعرب تمييزا. التمييز هذا أصله في بناء الجملة، تقول فجرنا الأرض، ولا التفجير للعيون؟ التفجير للعيون. وفجرنا عيون الأرض. عيون أعربها هنا: فجر فعل ماضي، والنون ضمير متصل محل رفع فاعل، نا فاعل، عيون مفعول به. فهنا التمييز محول عن مفعول به، أصل الجملة وفجرنا عيون الأرض، يجعله تمييز وفجرنا الأرض عيونا. واضح؟ طيب إذن أخوات أداة الاستثناء إلا، قال غير وهي اسم، وسوى وهي اسم كذلك بكسر السين، وسوى بضم السين، والضم لغة في سوى، فهي في الحقيقة والتي قبلها تعتبر إيش؟ شيء واحد، يعني كلمة واحد. سواء بفتح السين والمد، سواء، وهي كذلك اسم وهي لغة في سوى. وخلا، خلا في الأصل تعرب إيش؟ فعل، وقد تكون حرفا إذا كان ما بعدها إيش؟ مجرورا. يعني إذا لقيت خلا، خلا زيد، اعرف ان خلا ايش؟ حرف جر. وكثيرا ما تقترن خلا بايش؟ بما، ما خلا. طيب وعدا هي مثل التي قبلها، اصلها فعل، وكذلك حاشا، والجر بها بحاشا ايش؟ حاشا زيد اكثر، وفيها 3 لغات: حاشا وحشا وحاش. قال: وليس في ادوات الاستثناء حرف محض الا الاداه الاولى الا. واضح؟ لذلك قال المصنف رحمه الله: وحروف الاستثناء 8، يعني من باب التوسع. وإلى الحروف ليس لدينا إلا حرف واحد، حرف متمحض في الحرفية، وهو إلا. أما البقية إما أسماء وإما أفعال. الأسماء غير وسوى وصوى وسواء، هذه كلها أسماء. أما وخلا وعدا وحاشا الأصل أنها فعل إذا كانت تنصب ما بعدها على الاستثناء، وإذا كان ما بعدها مجرور تكون حروف. فقوله هنا 8 حروف يعني توسع فيه، غير يعني غير جيد. طيب قال رحمه الله: فالمستثنى بإلا ينصب. متى ينصب المستثنى بإلا؟ قال: إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو: قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. يعني إذا كان الكلام تاما، بنعرف ايش معنى تام، ويكون موجبا، يكون ما بعد إلا منصوبا على الاستثناء. ما قام القوم إلا زيدا، خرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما، جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، إما أن يكون منصوب على الاستثناء أو بدل يأخذ حكم المبدل منه قبل إلا، نحو: ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا، كان على حسب العوامل السابقة له، نحو: ما قام إلا زيد قام يحتاج إلى فاعل تقول زيد. وما ضربت إلا زيدا، ضربت يحتاج مفعول به تقول زيدا. وما مررت إلا بزيد، مررت بالباء تجر تحتاج إلى اسم مجرور. الآن نأتي التفصيل. قال هنا فصلك بإلا، قال المستثنى بإلا لأنها أم الباب، أم باب أدوات الاستثناء إلا، والاستثناء بها هو الأكثر والأشهر، ولهذا كان لها أحكام خاصة تميزها عن بقية الأدوات. طيب هنا الآن سنذكر حكم الاستثناء بأداة إلا عن طريق الأمثلة. المثال الأول، قام القوم إلا زيدا، هذا المثال تام. إيش معنى تام؟ لأن المستثنى منه موجود، المستثنى منه القوم، فإذا كان المستثنى منه موجود يسمى الكلام ويسمى المثال تام، يكون الاستثناء تام. ما معنى تام؟ تقول المستثنى منه موجود. طيب قال موجبا، ما معنى الموجب؟ الموجب ألا يتقدمه نفي. إذن معنى قولنا إذا كان الكلام تاما، متى يكون الكلام تاما في باب الاستثناء؟ تقول إذا كان المستثنى منه، كان المستثنى منه موجودا. متى يكون الكلام موجبا؟ تقول يكون الكلام موجبا في باب الاستثناء إذا لم يسبقه نفي فهو موجب. فهنا التسمية بالتام الموجب، تام موجب، تام يعني موجود المستثنى منه غير منفي، يعني غير ساقط المستثنى منه، موجود. ويكون تاما إذا لم يسبقه نفي، مثل قام القوم إلا زيدا. هنا نقول الكلام تام، لما الكلام تام؟ لوجود المستثنى منه، والكلام هنا موجب. لما الكلام موجب؟ لم يتقدمه نفي، ما في نفي، تقول قام هنا إثبات وليس نفي، قام القوم إلا زيدا. ما الحكم؟ يجب نصبه على الاستثناء، واضح؟ خرج الناس إلا عمرا كما مثل المصنف. ها الكلام هنا تام ولا مو تام؟ تام. لما تام؟ لوجود المستثنى منه. طيب الكلام هنا مثبت ولا مو مثبت؟ موجب يعني ولا مو موجب؟ يسمى ويقال مثبت وموجب. موجب، لما موجب؟ لم يتقدمه نفي، فهنا يجب النصب على الاستثناء. تقول زيدا مستثنى منصوب علامة نصب الفتحة، هنا يجب النصب. واضح يا أخوة؟ واضح. طيب المثال الثاني، ما قام القوم إلا زيدا، تام ولا مو تام؟ ها يا أخوة تام. لما تام؟ ما قام القوم إلا زيدا، ما قام القوم إلا زيدا، هل هو تام ولا مو تام؟ تام، لوجود المستثنى منه وهو القوم، القوم مستثنى منه موجود، إذن الكلام تام. هل هو موجب ولا منفي؟ غير موجب لأنه سبقه نفي، ما قام القوم، إذن هو تام منفي، إذن هذا الاستثناء تام لوجود المستثنى منه، ولكنه تام غير موجب. لما غير موجب؟ لأنه منفي، والنفي يجعل المستثنى منه كأنه غير موجود، ولهذا يجوز فيه الرفع ويجوز فيه النصب. فلك أن تقول ما قام القوم إلا زيد، يكون زيد هنا إيش؟ بدل، واضح؟ بدل من القوم. ويجوز أن تقول ما قام القوم إلا زيدا وتنصبه على إيش؟ على الاستثناء. إذن إذا كان الكلام تاما موجبا قولا واحدا يجب النصب على الاستثناء، وإذا كان الكلام تاما منفيا ما قام القوم إلا زيدا أو ما قام القوم إلا زيد يجوز لك فيه وجهان. الوجه الأول الرفع على البدلية، ما قام القوم إلا زيد، زيد تقول بدل من القوم، وبدل مرفوع مرفوع مثله، أو ما قام القوم إلا زيدا، زيدا منصوب على الاستثناء. واضح يا أخوة؟ ما شاء الله، بارك الله فيكم، الله يكتب أجرك. طيب المثال الثالث قال والرابع والخامس، هنا قال ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، ما مررت إلا بزيد. هاي شوف نبي نعرف الآن ما حكم هذه الجمل. قال هذه الأمثلة اجتمع فيها حذف المستثنى منه ووجود النفي، المستثنى منه محذوف والجملة منفية، فهو إيش؟ ناقص غير موجب. إذا كان ناقصا لا يكون موجبا أبدا، ما يتصور ناقص وغير ناقص وموجب، وإنما يكون ناقص طوال، يكون ناقص إيش؟ غير موجب. ما معنى ناقص؟ المستثنى منه محذوف. ما معنى غير موجب؟ أي تقدمه وسبقه نفي. هنا كيف تتعامل معه ما بعد إلا؟ يقول تلغي النفي، وأداة الاستثناء تلغى، ثم تعرب كلا على حسبه. قال فيعرب، وإذا كان الكلام ناقصا وهو بلا شك أنه منفي، لذلك ما ذكره، لأن لا يكون الناقص مع الإيجاب، يكون الناقص مع النفي، كان على حسب العوامل قبله. تشيل أداة إيش؟ تلغي النفي وأداة الاستثناء، ثم تعرب كلا على حسبه، فيصير الكلام في المثال الأول تقول ما قام إلا زيد، تقول قام زيد، زيد هنا فاعل. ها شيخنا تقول موجب أو منفي لما يتقدمه النفي. إذا تقدم النفي ما يكون موجب، يكون منفيا، يكون سالب غير موجب. واضح؟ الموجب هو الذي لم يتقدمه نفي، غير الموجب هو الذي تقدمه نفي. فإذا هنا يقول وإذا كان الكلام ناقصا، الكلام الناقص أبدا ما يأتي موجب، يعني لم يتقدمه نفي، إنما يكون الكلام ناقصا يتقدمه نفي، لا بد أن يتقدم الناقص نفيا، وإلا ما يتصور وجود جملة. واضح؟ كيف تعرف؟ نقول منفي. نعم، نقول منفي. الإعراب كيف يكون؟ نقول تحذف النفي وتحذف أداة الاستثناء وتركب الجملة. ما قام إلا زيد، تحذف ما، تحذف إلا، تقول قام زيد، قام يحتاج إلى فاعل، فزيد هنا تقول فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. واضح؟ ما ضربت إلا زيدا، تشيل أداة النفي وتشيل أداة الاستثناء، تقول ضربت زيدا، زيدا هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ما مررت إلا بزيد، تشيل النفي وتشيل الاستثناء، تقول مررت بزيد. واضح؟ هذا يسمى الاستثناء، يسمونه الاستثناء المفرغ. إذن ملخص القول، يعني صفوة الكلام إخوة الكرام في الاستثناء بأداة الاستثناء إلا ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون الكلام تام، أن يكون الكلام تاما موجبا، تام وجود المستثنى منه موجب لم يسبقه نفي، مثل حضر العلماء إلا المفتية. هذا ما حكمه؟ الحكم قولا واحدا يجب نصبه على الاستثناء. طيب النوع الثاني أن يكون الكلام تاما منفيا، تاما أي وجود المستثنى منه في الجملة، منفيا تقدمه نفي، يعني غير موجب تقدمه نفي. ما غاب أحد إلا، تقول يجوز لك هنا النصب على الاستثناء، ما غاب أحد إلا زيدا، ويجوز لك الرفع على البدلية، ما غاب أحد إلا زيد. واضح؟ النوع الثالث، نعم يعرف حسب موقع، النوع الثالث هو الذي نقوله أن يكون ناقصا، وهو بلا شك إذا قلت ناقص مباشرة يكون منفيا لا يكون موجبا، لا بد أن يسبق نفي، ما تستطيع أنك تقول جاء إلا زيد، هذه ما هي جملة. واضح؟ تقول ما جاء إلا زيد، هنا يكون الإعراب حسب العوامل. كيف تتوصل إلى معرفة العامل هنا؟ تحذف أداة النفي، تحذف الاستفهام وتركب الجملة، تقول ما جاء إلا زيد، تقول جاء زيد هنا فاعل. ما ضربت إلا عمرا، ضربت عمرا، عمرا مفعول به. ما مررت إلا بعمر، مررت بعمر، عمر هنا مجرور بحرف الجر الباء. واضح يا أخوة؟ نعم يجوز الوجهان، التام المنفي يجوز فيها الوجهان، النصب على الاستثناء والرفع على البدلية. طيب ندخل المستثنى بغير وسوى وسوى وسواء. قال ابن أجر الروم رحمه الله تعالى والمستثنى بسوى وسوى وسواء وغيره مجرور لا غير. يقول لك الاستثناء بسوى وسوى وسواء وغير، يعني بغير وسوى وسوى، تقول يكون مجرورا. ليش؟ لأن غير وسوى كما قلت لكم أسماء، فما بعدها يكون مباشرة إيش؟ هي مضاف ومضاف ومضاف إليه، فما بعدها يكون مجرورا. واضح؟ ليش يا إخوة؟ لأن أداة الاستثناء الأصلية إلا هذه حرف، ما بعدها يكون منصوب على إيش؟ على الاستثناء كما فصلنا لكم. الأفعال مثل عدا وخلا وحاشا تكون كذلك إيش؟ منصوبة. وسبب النصب بإلا، إلا يقولون في قوة أستثني، يقول حضر الطلاب إلا زيدا، يعني كأنك تقول حضر الطلاب أستثني زيدا، فهنا زيدا يكون إيش؟ منصوب، لأن إلا في قوة كلمة أستثني. طيب غيرها من الأفعال عدا وخلا وحاشا هي أفعال تحتاج إلى إيش؟ تحتاج أن يكون ما بعدها منصوبا بها. طيب هذه الأفعال خلا وعدا وحاشا لو كان ما بعدها مجرور تعتبر إيش؟ حروف. طيب غير وسوى ليست حروف ولا أفعال، إنما هي إيش؟ أسماء، والأسماء إذا أتى بعدها أسماء تكون من باب المضاف والمضاف إليه، فما بعد سوى وغير يكون من باب إيش؟ مجرور بإيش؟ بالإضافة، يكون ما بعدها مجرور، يكون ما بعدها مجرورا بإيش؟ بالإضافة. مثلا نجح الطلاب غير طالب، سوى طالب، سواء طالب، قرأت الكتب غير كتاب واحد. طيب آل رب. طيب ما هجرت أحدا غير العيابي، العياب هنا إيش؟ تقول وغير وهو مضاف، والعياب مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. لا ينال المعالي غير أصحاب الهمم، قد يخرج من الصدقة من الصدفة غير الدرة، الدرة تقول مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. إذن دائم ما بعد غير وسوى دائم يكون مجرور بالإضافة. واضح يا أخوة؟ وهنا مثلا يذكرونها، لا ما نقول مستثنى مجرور، نقول مجرور بإيش؟ بالإضافة، ما نقول مستثنى مجرور، هو المعنى مستثنى. واضح؟ في المعنى مستثنى، لكن نقول وهو مضاف وما بعد غير مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. المعنى يا إخوة مستثنى، لكن عند الإعراب تقول وهو مضاف وما بعده مضاف إليه. طيب يقول لك غير وسوى تأخذ حكم المستثنى بإلا، واعلم أن غير تأخذ حكم المستثنى بإلا، فيظهر إعرابه عليها. مثلا مثال الأول نجح الطلاب غير طالب، هنا جملة نجح الطلاب غير طالب، يقول لك بتعرف غير بتعرف سوى، غير وسوى حكمها حكم المستثنى بإلا، إن كان الكلام تاما موجبا فتكون غير وسوى منصوبة، وإن كان الكلام تاما منفيا يجوز لك النصب على الاستثناء غير وسوى، ويجوز لك الرفع البدلية غير وسوى، سوى طبعا ما يظهر عليها. وإذا كان الكلام ناقصا طبعا منفي تكون بحسب موقعها في الجملة. مثلا جاء القوم، ماذا تقول غير ولا غير؟ هنا يجب أنك تقول غير، لأن الكلام تام مثبت موجب يعني، فتكون منصوبة. طيب إذن غير وسوى يعربان إعراب الاسم الذي بعد إلا. واضح؟ لا ينال المعالي قال غير أصحاب الهمم، ليش قال غيره؟ لما قال غيره؟ ها من يجاوب؟ لأن هنا الكلام ناقص منفي، فقال غير ما هجرت أحدا، يجوز لك غير هجرت أحدا غير العياب، وكذلك يجوز لك إيش؟ النصب على البدلية كذلك، لأن أحدا منصوب فيكون غير منصوب، لكن سبب النصب إما النصب على الاستثناء أو النصب على إيش؟ على البدلية. واضح؟ وراءها تحكم في إعرابها مثل اسمه إلا حين يستثنى بها. طيب إذن نخرج من هذا أن الاسم الذي بعد غير وسوى يجر بإيش؟ بالإضافة، تقول مجرور بالإضافة، وأن غير وسوى يعربان إعراب المستثنى بإلا، إعراب المستثنى، المستثنى يعني الذي يأتي بعد إلا. استغفر الله. والمستثنى بخلا، قال المصنف رحمه الله: والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره. سبق قلت لكم نحو قام القوم خلا زيدا وخلا زيد وعدا عمرا وعدا عمر وحاشا بكرا وحاشا بكر. إذن المستثنى بخلا وعدا إما أن يكون مقترنا بما أو خاليا منها. إن كان مقترنا بالماء فالمستثنى يكون منصوب، نحو أبدا يكون منصوب: جاء الطلاب ما عدا زيدا ما خلا زيدا. واضح. وإن كان غير مقترن بها يجوز النصب ويجوز الجر. فالنصب على أنهما إيش؟ فعلان خلا وعدا، قام مقام أستثني فيكون ما بعدها منصوب بها. وأما الجر فتكون خلا وعدا حرفان، يعني إذا جر بهما خلا زيد عدا زيد تكون خلا وعدا حرفان من حروف الجر، فتقول جاء الطلاب عدا زيد خلا زيد. واضح. يقول ابن مالك رحمه الله: وحيث جر فهما حرفان كما هما إن نصب فعلان. يقول إن جر فهما حرفان وإن نصب فهما فعلان. وأما حاشا فهي مثل عدا وخلا غير أن ما لا تقترن بها. إذن ما تقترن بعدا وخلا، أما حاشا لا يقترن بها. طيب عندنا الاستثناء، نوع من أنواع الاستثناء يسمى الاستثناء إيش؟ المنقطع. إما الاستثناء موصول أو استثناء منقطع. الاستثناء المتصل والمنقطع. المتصل أن يكون المستثنى من جنس، معايا يا أخوة أيها الشبيبة، يقولون الاستثناء إما أن يكون متصلا أو منقطعا. وهنا في فائدة: الاستثناء المتصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، يعني من نوعه من جنسه من نفسه. خرج الطلاب إلا زيدا، زيدا طالب من جنس الطلاب. مثلا تقول خرج الطلاب إلا أسدا، وما تقصد المجاز وإلا ما تقصد الحقيقة، أسدا الحيوان المفترس المعروف. هنا يقول استثناء منقطع لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، يعني ليس داخلا في نوعه. مثل تقول قرأت كتب الفقه إلا كتاب سيبويه. هل كتاب سيبويه كتاب فقه؟ لا. إذن ماذا نسمي الاستثناء هنا؟ نسمي الاستثناء هنا منقطع. طارت الطيور إلا جملا، الجمل ليس طيرا، فقولك طارت الطيور إلا جملا يسمى استثناء منقطعا. وفي الخلاف في إبليس هل هو من الملائكة ولا ما هو من الملائكة. إذا كان من الملائكة يكون الاستثناء متصل، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إذا قلنا إن إبليس من جنس الملائكة فالاستثناء متصل، وإذا قلنا إبليس ليس من جنس الملائكة فيكون الاستثناء منقطع. عموما الفائدة الإعرابية أن الاستثناء المنقطع يجب نصبه قولا واحدا، يعني لا يجوز فيه كما ذكرنا في حكم الاستثناء بإلا، وإنما قولا واحدا. إذا كان الاستثناء منقطعا ما تنظر تام أو تام، منفي أو منفي، طوالي تحكم عليه بإيش؟ بالنصب. تقول قرأت كتب الفقه إلا، ما تقول كتابه، تقول طوالي إيش؟ كتاب. واضح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأرجو أن يكون غدا لدينا درس لنكمل ما تبقى. تبقى معنا لا النافي للجنس، وهي سهلة إن شاء الله ما فيها شيء، والمنادى وكذلك المنادى سهل، مفعول لأجله ومعه. واضح. ثم المخفوضات. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يحمي حوزة الدين وأن ينصر عباده الموحدين في كل مكان. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.